ومن هنا نعرف سر التعبير في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة، المقصود صفاته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. ولهذا قال ما طاب لكم. شوف سبحان الله العظيم، تعبير القرآن عجيب، لكن يحتاج إلى إنسان قد تمعن في اللغة العربية تماما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.